نتائج البحث. 1- إن في معظم القبائل في العالم الإسلامي رجالا لهم عقول راجحة وبعد نظر وتقدير للأمور، وفي أغلب الأحيان يتولى أمر القبيلة أرجح الناس عقلا وأكثرهم جودا وأعظمهم شجاعة وأخلصهم لأهله وعشيرته. وشخصية الأمير يحيى ابن إبراهيم الجدالي خير دليل على ما قلت. ولذلك من الدروس العميقة من هذا البحث هو أهمية دور الزعامة، هو أهمية دور زعماء القبائل في دعوة قبائلهم وعشائرهم وإيجاد الحماية اللازمة للدعاة إلى الله في أواسط القبائل. فعلى الحركات الإسلامية العامة أن توثق علاقتها مع هذه الشريحة من المجتمع وتحرص على دعوتها للإسلام لتنصهر في الدعوة الربانية التي تبذل جهدها لتحكيم شرع الله تعالى. 2- إن أبا عمران الفاسي العالم الرباني والفقيه المالكي سيد الفقهاء في القيروان في زمانه يعتبر هو واضع الخطوط العريضة لدولة المرابطين، وكان رحمه الله يميز بين عمل العلني في الدعوة وفقهها وتعليم الناس وبين العمل السري لإقامة دولة سنية، وكان رحمه الله على اتصال بفقهاء أهل السنة في مدن وقرى الشمال الإفريقي. ولذلك لما تعرف أبو عمران الفاسي على الأمير السنهاجي يحيى ابن إبراهيم وعلم بأحوال قومه وحاجتهم لمنهج الإسلام ومن يربيهم على ذلك، اتصل بأخيه الشيخ وجاج بن زلو اللمطي فقيه المالكية بالسوس الأقصى، وكان فقيها صالحا يقيم بمدينة ملقوس، وأطلعه على المهمة التي جاء من أجلها الأمير يحيى. فاختار لهذه المهمة تلميذه الذكي الفقيه العابد الألمعي عبد الله بن ياسين الجزولي صاحب العلوم المتنوعة والشخصية الجذابة التي تجري في دمائها صفات الدعاة المتعددة. وسار رحمه الله وفق خطة محكمة بصبر وحلم وشجاعة في قبائل ملثمين. 3- كانت مرحلة التعريف التي نفذها الإمام عبد الله بن ياسين في قبائل جزولة ولمتونة وغيرهما من أصعب المراحل، وكانت تودي بحياته، واستطاع أن يحارب مظاهر الشرك والجهل في مجتمع سنهاج الصحراوي ويتحمل كثيرا من أجل تعليمهم الإسلام وأركان الإيمان ومقامات الإحسان. 4- وفي مرحلة اختيار العناصر التي تحمل الدولة التي تحمل الدعوة، اختار الإمام عبد الله بن ياسين رباطه على مصب نهر السنغال بعيدا عن نفوذ الأمراء وأصحاب الجاه والأموال، وشكل نخبة صفوية ألزمها بلوائح تنظيمية ومبادئ سلوكية واجتهد في تربيتها وشكل منها مجلس الشورى. 5- وفي مرحلة المغالبة بعد أن أصبحت للإمام بن ياسين شوكة وقوة ومنعة، استطاع أن يقضي على قوة الشر في قبائل لمتونة وجزولة وغيرها ويوحدها على منهج الإسلام وعقيدة الرحمن ودعوة الإيمان. 6- كانت تربية عبد الله بن ياسين لأتباعه رفيعة المستوى، غرست في نفوسهم حب الشهادة والتلذذ بمتاعب الجهاد والحرص على هداية الناس، واختار لأتباعه اسما يدل على الرابطة السامية التي ربطت هذه الجموع التي كانت متناحرة وأصبحت متآخية متعاونة، ألا وهي المرابطون. 7- أصبح فقهاء المغرب الأقصى والأحرار المتطلعون لتحكيم شرع الله في مدنهم يتصلون بالمرابطين ويطلبون منهم مساعدتهم لإزالة الظلم الواقع عليهم من حكام زنادة، وبالفعل لبى المرابطون هذا النداء وتحركت جيوشهم القوية لإزالة المظالم ونشر العدل والقضاء على دولة بوغواطة الملحدة وعلى بقايا الروافض، وأصبحت جبهتين متعددة نحو سنغال والنيجر ونحو فاس ومكناس وطنجة، وحققوا انتصارات رفيعة ودخلت أمم من الزنوج والوثنيين في الإسلام. 8- استمر الإمام ابن ياسين يقود معارك التوحيد للمغرب الأقصى من أجل إقامة الدولة السنية، واستشهد في تلك المعارك بعد أن ترك خلفه رجالا آمنوا بسمو دعوتهم وقدسية فكرتهم وروعة أهدافهم. 9- تولى قيادة المرابطين بعده الإمام أبو بكر بن عمر الذي تميز بزهده وعبادته وبساطته وحبه للجهاد والاستشهاد، وكان إذا ركب للجهاد ركب معه 500,000 مقاتل من المرابطين، فوضع هذا القائد الخطوة الأولى لدولة المرابطين، وأناب ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغرب، وتحرك بجيش عظيم نحو الصحارى القاحلة لنشر الإسلام في النيجر والسنغال ومالي، وأبلى بلاء عظيما، ودخلت أمم وشعوب وقبائل لا يحصيها إلا خالقها في دين الفطر ودعوة الإسلام الخالدة. ولما رجع إلى ابن عمه الأمير يوسف بن تاشفين في المغرب، وجده قد حقق فتوحات عظيمة، ووحد البلاد، وقضى على الفساد، وأزال الظلم، ونشر العدل، فتنازل عن الإمارة لابن عمه يوسف بعد أن أوصاه بتقوى الله، وذكره قدومه على الله، ثم ودعه، ودخل في الصحراء الكبرى بجيشه الداعي إلى رضوان الله وصراطه المستقيم، وأكرمه الله بالشهادة في قلب الصحراء الكبرى. 10. تولى أمير المرابطين الأمير يوسف بن تاشفين، فنظم المدن، وأرسل نظم الحكم، وخطط للدولة المرابطية، فشرع في إنشاء دواوينها، ومجالسها، وإداراتها، وجيوشها، ووضع الأمراء والفقهاء والقضاء على المدن والقرى، وأشرف على تنفيذ أحكام الله، وأثبتت الأيام والحروب والمحن التي مر بها على أنه قائد عسكري وسياسي من الطراز الأول، وأحبه المرابطون والتفوا حوله، وتطايرت الركبان في نشر سيرته وعدله، وأحبه المسلمون. 11. أصاب المسلمين في الأندلس أضرار جسيمة بسبب خنوع ملوك الطوائف للنصارى وضعفهم في الحكم، مما عرض ممالك الأندلس لأطماع النصارى الحاقدين الذين جازوا خلال الديار في الأندلس يقتلون ويذبحون ويسبون. وأصبحت ممالك الأندلس الإسلامية تتساقط في أيديهم مدينة بعد مدينة، وقرية إثر قرية، وحصنا خلف حصن، وركب المسلمون فزع عظيم فاضطر ملوك الطواف أن يطلبوا الغوث والنصر من الأمير الرباني والقائد الميداني يوسف بن تاشفين. وكان قرار حكام الأندلس في استدعاء يوسف حكيما، وتبناه الملك المعتمد بن عباد بكل ما يملك من حجة وقوة. ولما قالوا للمعتمد سيضم الأمير يوسف إليه الأندلس، فقال قولته المشهورة التي أصبحت مثلا رائعا على مر العصور وكر الدهور، تتعلم منه الأجيال الوفاء لدينها والولاء لعقيدتها، حيث قال: رعي الإبل ولا رعي الخنازير. وقال المعتمد لابنه: إن استدعاء الأمير يوسف أمر يرضي الله تعالى، ولن أكون أبدا سببا في ضياع ديار المسلمين. 12. استجاب الأمير يوسف لدعوة إخوانه في العقيدة، وعرض الأمر على أهل مشورته، وتحصل على موافقة العلماء والفقهاء ورجال الدولة المرابطية، وحرك كتائب المرابطين بفرسانها الشجعان وجنودها الأبطال وعبر المضيق، وقاد الأمير يوسف كتائب المسلمين في الأندلس، ووضع مع أركان جيشه خطة محكمة للقضاء على جيش ألفونسو النصراني، وسطر المرابطون في تاريخ أمتنا ملاحم العقيدة والفداء في معركة الزلاقة، وانتصر المسلمون وانهزم النصارى، وحافظ الله الإسلام في الأندلس لقرون بعد تلك المعركة التاريخية، وبعد هذا النصر الرائع والنفيس الذي حققه المرابطون ورفعوا به راية الإسلام في سماء الأندلس، رجع الأمير يوسف إلى المغرب وترك الغنائم لملوك الأندلس الذين اختلفوا بعد ذلك، وكادوا أن يضيعوا الإسلام من جديد في تلك الديار. فطلب فقهاء الأندلس من الأمير يوسف ضم الأندلس لحكم مرابطين، وشجعه علماء وفقهاء المغرب، وتحصل على فتاوى من علماء المشرق من أمثال أبي بكر الطرطوشي في مصر وأبي حامد الغزالي في العراق. 13. استطاع يوسف بن تاشفين أن يفتح مدن الأندلس ويضم ممالك إلى دولة المرابطين، وأسر بعض ملوك الأندلس الذين ثبت تعاونهم مع النصارى، ووضعهم في المغرب إلى أن توفاهم الله، وبذلك قضى على مهزلة ملوك الطوائف. 14. حاول مستشرقون أن يلطخوا دولة المرابطين وخصوصا الأمير يوسف، إلا أنهم اصطدموا بحقائق التاريخ الناصعة التي دلت على عظمة الأمير يوسف ودولته الميمونة. وحاول مستشرق رينهارت توزي أن يشوه دولة المرابطين ويصفوها بالبربرية والتخلف، ويصف السلطان علي بن يوسف برجل التافه، ويمدح ملوك الطوائف في الأندلس الذين تحالفوا مع النصارى للقضاء على الإسلام والمسلمين، وشن حملة مسعورة على جهاد المرابطين الذين حققوا وحدة صفوف المسلمين. وهزموا أعداءهم النصارى وخلصوا المسلمين من هؤلاء الملوك الضعفاء. لقد شتم دوزي المستشرق الأمير يوسف ووصفه هو وابنه بأنهم تافهون، وأنا لا أستغرب من دوزي المستشرق أن يفقد توازنه ويخرج عن نهج المؤرخين النزيه. لقد كان المستشرق دوزي ملحدا زنديقا عدوا للإسلام والمسلمين. كيف تريد أن يتعامل شعارات المغبطين الدالة على سمو عقيدتهم وطهارة منهجهم؟ وكأني بمستشرق دوزي وهو يقلب دينار المغبطي والمكتوب على وجهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد اشتاط غضبا وفقد عقله وغرق في كفره، فأباح لنفسه الكذب والافتراء والزور ليهدئ مروعه وانفعاله. كيف يكون تافها ما يوحد المغرب الأقصى ويضم إليه الأندلس ويقضي على ملوك الطوائف؟ لقد وصف المؤرخون المنصفون الأمير يوسف بأنه كان حازما ضابطا للنفس مواطي العزيمة عالي الهمة تحرك عقيدته الإسلامية وشريعته الربانية. أما دولة المرابطين فقد أثبت التاريخ أنها دولة حضارة وعلم وثقافة. أما ما قام به أعداؤها في وصفها بالتخلف الحضاري والتعصب المذهبي فهو قول باطل لا تعصفه الأدلة، عار من الحقائق. وما كان دافع خصومه من الموحدين والأندلسيين الذين حملوا عليهم حملة ظالمة إلا من باب التعصب الديني أو المذهبي أو كراهية سياسية أو قومية، حاولوا النيل من دولة المرابطين السنية وتابعوا أولئك الأقوام الذين مضوا بعد المستشرقين المحدثين أمثال المتعالم الحاقد الهولندي رينهارد دوزي، وتابعه على ذلك نفر من المعاصرين أمثال أرشيبالد لويس في كتابه القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط 15. يعتبر ضم الأندلس إلى دولة المرابطين من أعظم أعمال الأمير يوسف بن تاشفين الجهادية. 16. كانت نظرة دولة المرابطين إلى خلافة الإسلامية العباسية في بغداد صائبة صحيحة لكونها منبثقة من منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك بايعوا الخليفة العباسي ورفعوا أعلامه وشعاره ودعوا له على منابرهم. 17. كانت علاقة الدولة المرابطية بالخلافة العبيدية في مصر عدائية لاختلاف العقائد والمناهج والمذاهب، ولذلك حرص المرابطون على اقتلاع بقايا الرفض والتشيع من دولتهم. 18. كانت علاقة دولة المرابطين بالدولة الزيرية الصنهاجية ذات أبعاد استراتيجية تعاونية بسبب وحدة المنهج والمعتقد والمذهب والقرابة التي بين زعماء الدولتين، ولذلك نجد تنسيقا في البحر المتوسط للإغارة على أساطيل النصارى، ونجد دعما اقتصاديا في دولة تميم ابن معز الزيري لدولة المرابطين عندما خاضوا جهادهم المقدس ضد النصارى. 19. أما علاقة بني حماد بالمرابطين فهي محفوفة بالتخوف من الطرفين، حيث نجد أن لبني حماد أطماعا توسعية تستهدف أطرافا من دولة المرابطين، كما نجد أن معارضين الأندلسيين المرابطين استقروا في حماية بني حماد، إلا أن سياسة الأمير يوسف مع بني حماد تميزت بالحكمة وبعد النظر والابتعاد عن الصدام، راعيا في ذلك أمورا عديدة منها قرابتهم واتحادهم في المنهج والمعتقد والمذهب. 20. كانت علاقة المرابطين مع ملوك النصارى عدائية، أما مع أهل الذمة فكانت محكومة بحكم الشريعة فيهم فقامت على العدل والإنصاف. 21. كانت الأندلس مليئة بالشعراء والأدباء والفقهاء، إلا أن الولاء والبراء ضاع مفهومه عند كثير من ملوكهم. 22. استطاع الأندلسيون أن يثروا دولة المرابطين بالشعراء والأدباء ويؤثروا في كثير من جوانبها المعمارية والفنية والثقافية. 23. الحضارة الإسلامية في زمن دولة المرابطين امتزجت بالعناصر الإفريقية والعربية والأندلسية مما جعلها متميزة في كثير من جوانبها الحضارية. 24. كان في زمن المرابطين علماء وفقهاء لا زال أثرهم في الأمة ساريا إلى يومنا هذا، من أمثال الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي والوليد بن رشد والقاضي عياض والمحدث الفقيه أبو علي الصدفي وغيرهم كثير. 25. كان النظام العسكري والقضائي والإداري والمالي مواكبا للعصر منضبطا بأحكام الإسلام في دولة المرابطين. 26. استطاع أسطول المرابطين أن يحقق الأمن والأمان لمسلمي الشمال الإفريقي ويكبل النصارى في جنوب البحر المتوسط خسائر هائلة. 27. إن اهتمام الأمير علي بن يوسف بالزهد والعبادة وتسليمه لأمور الملك في آخر أيامه للأمراء خطأ عظيم، كلف دولة المرابطين متاعب عظيمة. ومن أعظم الأخطاء التي وقع فيها الأمير علي عدم أخذه بنصيحة وزيره الفقيه مالك بن وهيب الإشبيلي، الذي أشار على الأمير علي بقتل محمد بن تومر الكذاب زعيم الموحدين، وقال للأمير: هذا رجل مفسد لا تؤمن غائلته، ولا يسمع كلامه أحد إلا مال إليه، وإن وقع في بلاده المصامدة ثار علينا منه شر كبير. إلا أن الأمير علي بن يوسف رفض قتله، فلما يأس مما أراد من قتل بن تومرت أشار عليه بسجنه حتى يموت، فقال أمير المسلمين: نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق وللسجن إلا أخو القتل، ولكن نأمره يخرج عنا من البلد وليتوجه حيث شاء. 28، إن من أعظم أسباب سقوط الدول الذنوب والمعاصي وارتكاب الكبائر والمظالم. 29، في زمن أمير المسلمين يوسف بن تشافين كانت مقومات النصر متجسدة في دولته. ومن أبين وأهم ما ظهر لي في هذا البحث من مقومات النصر من أهمها: أولا الإعداد قبل المعركة، ثانيا معرفة قوة العدو وإمكاناته والتوجيه المعنوي والتعمية على العدو والتحام القيادة مع الشعب ومتانة العقيدة ووضوحها، القيادة المثلى، عدم القتال للدنيا، الحكمة في اتخاذ القرارات، صفات المجاهدين الخلقية والروحية، مما مهدت لهم طريق النصر. 30، من أخطر ما تمر به الدول والحركات عدم قدرتها على توريث أفكارها ومناهجها وعقيدتها للجيل الذي بعدها. 31، إن الاستهانة بالخصوم تؤدي إلى انهزام المستهزئ وانتصار المستهزئ به. 32، كان لنفوذ المرابطين في بلاد الأندلس أثر واضح المعالم في الحروب الصليبية في الشام، إذ أن دخولهم الأندلس منع الممالك الصليبية التي كانت تتجه إلى بلاد الشام، بل إن ظهورهم في تلك المرحلة التاريخية في المغرب والأندلس قد حال دون اشتراك القوى الأوروبية بكل ثقلها في الحروب الصليبية في الشرق، وبذلك قدم المرابطون خدمات عظيمة وجليلة للشرق الإسلامي. 33، كانت حضارة المرابطين في الأندلس المغرب مقصدا لأبناء العلم من الأوروبيين الذين توالوا وتوافدوا على الأندلس لتلقي العلوم والصناعات، بل إن بعض ملوكهم أرسل بعثات لدراسة نظام الدولة والحكم وأداب السلوك وكل ما يؤدي إلى سير الأمور في الدولة والسير بها في مضمار الحضارة والتقدم. 34، تركت دولة المرابطين التي لم يصل عمرها الزمني إلى 100 عام وهي فترة قصيرة في عمر الدول آثارا واضحة جلية في جميع المجالات، بل إن تلك المآثر الحضارية تعدت حدود دولة المرابطين إلى أرجاء أخرى من العالم الإسلامي. 35، إن ظهور دولة الموحدين وانقضاضها بعنف على دولة المرابطين تسبب في ضعف النواحي الحضارية والثقافية والسياسية والعسكرية عند المغرب عموما، وفتحت مجالا للملوك النصارى للقضاء على الإسلام في الأندلس فيما بعد. 36، إن للأفراد آجالا محدودة وكذلك لكل دولة أجل محدود، فإذا جاء أجلها لا تستأخر ولا تستقدم. 37، سنة الله جارية في إعزاز من يشاء وإذلال من يشاء ونزع الملك ممن يشاء وإعطائه لمن يشاء.